بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري: باب اشتمال الصماء. وقد ذكر الشراح في تفسير الصماء، قال: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، فيرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فتنكشف عورته. نعم. ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار، وهو الذي يقال له بندار، محمد بن بشار بن عثمان العبدي، مولد عام 67 و100 والمتوفى عام 52 و200. قال: حدثنا عبد الوهاب، وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي، توفي عام 94 و100. قال: حدثنا عبيد الله، له عبيد الله بن نافع، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، توفي عام 47 و100. عن خبيب، وهو خبيب بن عبد الرحمن، توفي عام 132. عن حفص بن عاصم، وهو حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابلة. الملامسة لما أنت تأتي أي شيء تلمسه يكون من طيبك. إذا رأيت في العلاوي لما يبيعون أثواب يقول هذا وهذا وهذا وهذا 100 دينار من يشتري، مجرد أنت تلمس الشيء خلاص صار من نصيبك، جيد أو ليس بجيد خلاص، هذا هو الملامسة. والملامسة لما شيء ينبل لك ويلقى لك أي شيء يلقى ليس هذا، فهذا أنت ستشتريه من غير أن تفتحه وتنظر فيه، فهذا محرم بسبب الغرض وبسبب الجهالة المترتبة على عدم الشيء الذي به. والغرض قد نهي عنه لأنه يؤول إلى أي شيء، يؤول إلى الاختلاف. فيقول الصحابي الجليل أبو هريرة، يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة نوع من أنواع البيوع، والمنابذة يعني معناها المبايعة بمجرد اللمس، كلمس الرجل ثوب الآخر. وعن صلاتين: بعد الفجر حين ترتفع الشمس، وبعد العصر حين تغيب. يعني هذا الحديث هنا يذكر وقتين نهي عن الصلاة فيهما، بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. يصلي الإنسان فرض اليوم ويصلي الإنسان القضاء في هذه الأوقات، أما التنفل فقد نهي عن ذلك إجماما لنفسه، أولا حتى الإنسان لا يمل من العبادة، وثانيا حتى الإنسان يتنوع في العبادة، فيحق له أن يصلي فرض اليوم في هذه الأوقات، ويحق له أن يصلي القضاء، أما التنفل فلا، ويحق له أن يصلي صلاة لها سبب. فهذان وقتان، وفي هذين الوقتين وقتين مضيقين. فالشمس لما تخرج الشمس من هنا، يعني أيضا هنا أول ما تطلع الشمس وتكون هكذا على الأرض حتى ترتفع قدر رمح، قبل أن تصل إلى قدر رمح هذا الوقت منهي عن الصلاة فيه. وإذا صارت الشمس في وسط السماء أيضا هذا الوقت منهي عنه. وإذا أوشكت على الغروب أيضا حتى يغيب جميع قرصها هذا الوقت منهي عنه. قبل الزواج كل دقائق منهي عنه. نعم، يعني هو أول ما تشرق الشمس حينما يبدو حاجبها وحتى تكتمل إلى أن ترتفع قدر رمح، فقبل هذا الشيء هذا الوقت، هذا الوقت. والوقت الثاني حينما تكون في وسط السماء قبل أن تسقط الشمس إلى جهة المغرب. الوقت الثاني ليس له علاقة في أذان الظهر. نعم. أنا هي خمسة أوقات، خلينا نفهمها أنهما وقتان موسعان، بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وفي هذين الوقتين الموسعين وقتين مضيقين، وهذا وقت طويل قد يطول أكثر من ساعة أو ساعتين في هذه الأوقات. لكن أيضا لما هذا الوقت يتصل به وقت لما يظهر حاجب الشمس من جهة المشرق، يبقى حاجب الشمس ثم ثلثها ثم نصفها ثم ثلاث أرباع ثم جميع الشمس حتى ترتفع قدمها، أيضا الوقت نهي. وطبعا هذا بعد نهاية الوقت، يعني هو قلنا من صلاة بعد صلاة الفجر حتى شروق الشمس، فأول ما تشرق أيضا هذا وقت نهي يتصل بالوقت السابق. وهذا الوقت الصغير اللي هو الذي طول دقائق حينما يبدو حاجب الشمس ثم ترتفع، هذا الوقت يعني أشد من الوقت السابق. وعندنا مثلا احنا سنصلي صلاة العصر بإذن الله الساعة الرابعة إلى ربع، لما نصلي يبقى هذا الوقت نهي لا نصلي فيه حتى تغرب الشمس. الشمس الآن حاليا تقريبا في هذه الجهة، لما تكون ذا جهة تكون وقت العصر لما الشمس تضع حاجبها على الأرض وقت نهي، ثم هكذا حتى تغيب بالكلية. هذا الوقت قرابة 3 دقائق ونص أو 4 دقائق إلى ربع أو 3 دقائق وربع على حسب اليوم على السنة. هذا يعني الوقت هذا متصل، بينما هذا الوقت اللي هنا الزيادة بعد هذا الوقت، فإن هاي وقتين وقتين موسعين لا تجوز فيهما الصلاة إلا فرض اليوم أو القضاء. ويصح أن نصلي في هذين الوقتين الصلاة التي لها سبب، مثل تحية المسجد أو سنة صلاة الوضوء أو سنة صلاة السفر أو سنة صلاة التوبة وهكذا. لكن الأوقات المضيقة هذه لا نصلي فيها لا صلاة لها سبب ولا صلاة ليس لها سبب. يعني أنا لو فرضا دخلت المغرب أنت وقبل الأذان بدقيقتين لا تصلي، إما تبقى واقف وإما تجلس لا تصلي. سلام محمد. وثالثا لما تدخل المسجد قبل أذان الظهر بدقيقتين أو ثلاثة أيضا لا تصلي، إنه هذه أوقات نهي. الصلاة التي لها سبب تصلى في الأوقات الموسعة ولا تصلى في الأوقات المضيقة، وهذه لها حكمة. طبعا الصلاة الأولى حين الأوقات الموسعة نهي عنها لأجل إجمام النفس، لأن الإنسان لما يكثر ربما ينقطع، وإذا انقطع كأنه كره عبادة الله. فربنا جل جلاله قد نهى، يعني قد أمر نبيه أن يأمر الناس بعدم الصلاة في هذين الوقتين إجمام النفس. أما الأوقات الموسعة المضيقة اللي هي دقائق أول ما طلع الشمس، دقائق قبل أذان الظهر، ودقائق قبل أذان المغرب، هذه أوقات مضيقة نهينا عنها حتى لا نتشبه لعبادة الشمس، لأن الذين يعبدون الشمس يعبدونها بهذه الأوقات، ولما يسجدون لها الشيطان يقف بينه وبين الشمس حتى يكون سجوده للشمس، لأنه أي ضلالة يضل الشيطان بها الإنسان فهي عبادة، كما في سورة ياسين أن لا تعبد الشيطان وأن نعبدون، ألا ما أحد يقول يا بني آدم لا تعبد الشيطان وأن نعبدون، فكل معصية كأنك عبدت الشيطان عياذا بالله تعالى. فالأوقات الموسعة نهي عنها إجماما للنفس، والأوقات المضيقة لأجل أن نخالف المشركين، وهذا منهج يتعود عليه الإنسان أنه يخالف اليهود والنصارى ويخالف المشركين من أجل أن يعيش على توحيد ربه. ولذلك جاء من الأدب أن الإنسان يوتر في كثير من الأشياء، يعني حتى بالاستنجاء كيف يقطع الإنسان الاستنجاء ويقطعه على وتر، وعند الطعام لما يأكل تمرات، وعند حتى عند الرقية ثلاث أو سبع وهكذا. فهذا الإيثار حتى يستفتر الإنسان بتوحيد الله تعالى ويسير دائما على توحيد الله. فقال أبو هريرة قلنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغيب، وأن يحتبي بالثوب، الاحتباء أن يضم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليهما، وهذا لأنه ربما تحرك الثوب فتبدو عورته، يعني جاء النهي سدا للذريعة، وذلك من ضمن أدلة سد الذرائع. قال أن يحتبي بثوب بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء، وأن يشتمل الصماء. نعم. إذن النهي عن الملامسة والملامدة لما فيها من الجهالة، لما فيها من الجهالة. لكن الآن ما يسمى بالتسوق الشبكي محرم هذا، ومن ضمن أسباب تحريمه الجهالة، من ضمن أسباب تحريمه الجهالة. نعم. حدثنا يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الله بن بكير متوفى 31 و200، قال حدثنا ليث هو ليث بن سعد توفي 75 و100، عن يونس وهو يونس بن يزيد الأيدي توفي 52 و100، عن ابن شهاب وهو الزهري توفي 24 و100، قال أخبرني عامر بن سعد، عنده عامر بن سعد بن أبي وقاص توفي 400، أن أبا سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تأخذه في الله لومة لائم، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، أي عن نوعين من اللباس، وعن بيعتين، أي نهى عن بيعين من أنواع البيع التي كانت سائدة حين ذاك. نهى عن الملامسة والمنابذة لأجل الغرر والجهالة، والغرر والجهالة لأي شيء يؤولان إذا حصل، يؤولان إلى أكل أموالنا في بعض ويؤولان إلى الخلاف، وذلك جاء الشرع يعني لرعاية مصالح البشر ودفع الشر عنهم والضرر، لأن هذا لما يكون سائد سيحصل تقاطع بين الناس وتناظر بين الناس وتضارب بين الناس. نعم. قال نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده، هو أي شيء ليس خاص بالثوب، لكن من ضمنها الثياب حينما كان تباع بالليل أو بالنهار، يعني سواء كان بالليل أو بالنهار حتى لو يراه من غير أن يقلبه ما يصح هذا الشيء حتى يسمح له أن ينظر فيه ويشتريه، وإذا اشتراه فله خيار المجلس. تعرف يا شيخ ما هو خيار المجلس؟ أنت لو فرضنا اشتريت عندي هذه الساعة ب 100 ريال الزم خليها عندك وأعطيت 100 ريال خليها في جيبي، وراح نبقى نوف هنا ساعة وربع بإذن الله تعالى، نبقى ما دام أنا من تباقين بالمجلس يحق لك أنت تبطل ويحق لك أنا أبطل، هذا خيار المجلس. يعني شوف الشارع حكي جعل الإنسان النظر وجعله الخيار، ومع ذلك أيضا يبقى له خيار المجلس مهما طال المجلس يحق له ذلك. أي يعني أنت تبطل أوان كلانا، أنا يحق لي أن أقول لك لا هذه الساعة عزيزة علي وربما أن أهلي يحاسبوني في البيت، وأنت تقول لا، تقول ربما أن أبي سيحاسبني. نعم. أي نعم. إذا خرج المجلس، لو فرضنا أنت الآن ذهبت ورجعت خلاص انتهى المجلس. نعم. ولا إيه يقلب ولا يقلبه. والمنابذ أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، يعني يلقي له الشيء ويكون له له. وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراضي. يعني الإنسان يحتاج أن ينظر، يحتاج الآن لما تشتري شيء من هنا تلبسه. وأحياناً إذا في المجلس تقول إذا أخذت ولم يعجبك أرجع، هذا موجود هنا بكثرة بحمد الله تعالى، كله يدل على أن الإنسان حتى يأخذ الحاجة وهو راض عنها. نعم. والابتتان استعمال الصماء. عندكم هذا الابتتان؟ جيد. هو هذه أنا كتبت في هذه يعني طبعتي من الكتاب. سحبناها من PDF. والابتتان. قلنا لم هو شرح شيء وقلنا من المخطوط وحاشية مخطوطة في بقاعي وهي رواية أبي ذر الهروي وفي غير ذلك والابتتان. اشتمال الصماء لما الإنسان يلبس شيء ويكون هذا مغلق عليه بالكلية ليس فيه فتحات. والصماء نجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. واللبس الأخرى احتباءه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه لأنه قد ينكشف. فنهي عن الأولى لأن منظرها قبيح. يعني لو فرضنا شخص من الأشخاص فقد أحد نعاليه هل يمشي بنعل واحدة؟ لا يمشي بنعل واحدة لأنه إذا مشى بنعل واحدة سيمشي مشية المتمايل. فنهي عنك إما يعلمها كليمة وإما يخلعهما كليمة. فهذا أيضا لما الإنسان يشتمل الصماء ويظهر بمنظر القبيح النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عنك ذلك حتى يكون المسلم بين المسلمين كالشامة بين الناس ويكون قدر بالقول والعمل. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس فالإنسان يظهر بالمظهر يعني الذي يؤثر في الآخرين. قالوا ليس الأخرى اعتباره بثوبه وجالس لما يحسب الإنسان بثوب فقد تنكشف عورته ليس على فرجه منه شيء. لكن إذا كان ليس على فرجه شيء أي حركة ربما تؤثر. بسم الله. ثم قال باب الاحتباء في ثوب واحد. طبعا الناس بعضهم يلبس ثوب واحد. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أحدنا وليس يعني وله ثوب واحد قال أول كلكم ثوبان. لكن إذا كان الإنسان لديه ثوب واحد ينبغي ماذا أن يجعل على عاتقه منه شيء حتى لا يسقط فينكشف. وذلك أخذوا من هذا على أنه يجب ستر العورة من جميع الجهات إلا من تحت. يعني لو فرضنا لدينا إنسان هكذا واقف ويلبس هذا الثوب وقد سترت لكن من هنا من تحت ليست مسترة من تحت فهذا لا يجب سترها من تحت أفضل من هذه النصوص. لكن لو فرضنا كان حينما يركع تنكشف عورته أو حينما يسجد تنكشف عورته من الجهات فتبطل صلاة لأن من شروط الصلاة ستر العورة. قل حدثنا إسماعيل وهو إسماعيل بن أبي ويس متوفى عام 26 و200. قال حدثني مالك وهو الإمام مالك بن أنس عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه وعن الملامسة والمنابذة. فنهي عن هذه الأشياء. يعني الشرع قد نهى عن الأشياء التي تؤول إلى ضياع الأموال أو تؤول إلى الاختلاف. وذلك حتى الشرع على أن يكون المؤمنون كالنفس الواحدة بل وصفهم بهذا. ثم قال حدثني محمد وهو ابن محمد بن سلام بن الفرج البيكندي المتوفى عام 27 و200. قال أخبرني مخلد وهو مخلد بن يزيد القرشي في عام 93 و100. قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المتوفى عام 49 و100 وقيل 50 و100 وهو أول من كتب الحديث في البصرة. قال أخبرني ابن شهاب ما نخشاه من تدليسه هنا قد سأل لأنه قد صرح بالسماء. وإذا عن عطاء فعنعنته عن عطاء مقبولة وهو مدلس قبيح التدليس. إذا عن فاحذر عنعنته واحذر تدليسه لأنه كان لا يدلس إلا عن مجروح وكان يرى نكاح المتعة غفر الله لنا وله. قال أخبرني ابن شهاب وهو الزهري عن عبيد الله بن عبد الله هذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد مشايخ ابن عباس أكثر عن ابن عباس كثيرا وكان معلم عمر بن عبد العزيز توفي عام 99 وكان لما تعرض مسألة على عمر ويجمع التابعين ليأخذ من رأيهم وفكرهم يقول لو كان عبيد الله حي لما خرجت عن رأيه. فهذا كان يعني من أعيان أهل المدينة علما وفضلا. عن أبي سعيد وهو الخدري عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تأخذه في الله لومة لائم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. ولذلك الفرج يسمى بالسوء لأنه يسوء الإنسان كشفه. ولذلك هذا أيضا الفرج من أسباب تسميته بالفرج باعتبار أنه يخرج منه يعني الفضلات الزائدة من السوائل فشيء ينفرج عنده حتى يخرج هذا بقدرة الله تعالى. ففي اسمه فرج تذكير بنعمة خروج الفضلات الزائدة التي يتأذى منها الإنسان إن بقيت ويتأذى منها الإنسان إن خرجت. وذلك تجده يغسل ويطيب يده هكذا. فعلى الإنسان أن يعرف قدره وأن لا يتجاوز حد ربه وأن يشكر نعم الله تعالى التي لا تحصى ولا نقول لا تعد ولا تحصى. فنستطيع أن نعدد بعضا ولكن لا نستطيع أن نعددها جميعها فلا يحصيها إلا خالقها سبحانه وتعالى. علماء التغذية قالوا الطعام الذي تأكله حاول أن يحصون لما نزل المطر ونزل الأرض حصل الأرض طلع من الأرض بعد انقطع بعد كذا حصل 360 نعمة. فشوف يعني نعم الله لا يصيها إلا خالقها سبحانه وتعالى. وذلك ربنا من أسمائه الرب اللي هو باسم الخلق الملك التدبير. فالرب لأنه يرب الناس بنعمه. لكن نراه الشايب وابنه يعني لا يعمقول أنا ربيتك وأنت حجة لحم. هذا مثل عراقي الحجة ميزان عراقي معروف مقداره كيلو وين إلا ربي. لكن ربنا قد ربانا لما قد اقرأ باسم ربك اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. قد وزن هذا ربما لا ما عندنا ميزان لهذا لأن هذا شيء صغير من 693 مليون واحد. كم أن الإنسان صغير فانظر إلى قدرة الخالق. ربنا يبين الإنسان كم أنه صغير في هذا الكون الكبير. ولذلك شعارنا في هذه الدنيا الله أكبر حتى يقبل الإنسان إلى ربه في الصلاة وفي غير الصلاة. وربنا قال فلينظر الإنسان مما خلق وهكذا في آيات عديدة يذكر الإنسان ربه. لأن الإنسان لما لا يستجيب لأمر الله فهو يتكبر عن أمر الله. فلماذا يتكبر وهو قد خلق من هذا ويخرج منه هذا. قال باب الخميصة السوداء اللي هو كساء أسود من صوف أو فلس مربع له أعلام. لو إذا صار السواد كشعار فلا يجوز يعني كما حصل عند العباسيين أنهم قد جعلوه جعلزيهم السواد. لماذا لبسوا السواد العباسيون؟ لأنه قتل إبراهيم الإمام هو أول من أسس الخلافة العباسية علي ابن عبد الله بن عباس. لما مات جعل مكانه محمد. لما مات محمد جعل إبراهيم سموا إبراهيم الإمام. هكذا مشهور في كتب التاريخ. فإبراهيم الإمام طبعا بقوا يجمعون الفلوس والذهب في الحميمة في الأردن وجعل التخطيط في الكوفة. وبعدين أرسل إبراهيم الإمام أبو مسلم الخراساني إلى خراسان. من خراسان جاءت الجيوش قال لهم استعين بالعجم على العرب. نعم تقريبا إنهم إذا مسكوا دينهم لا وليس لهذا السبب. هو الحجاج لما فتح تلك البلاد وأسلم أهلها بقي يضرب عليهم الجزية. فاستغلوا هذا استغلوا بعض ظلم بني أمية. فأنت شوف لما تقرأ في الدولة لماذا فشلت انظر الأسباب وانظر الأعدام كيف سلطوا هذه الأسباب حتى ينصروا دولتهم. فالشاهد أرسل إلى هناك فمسكوا أحد الرسل من إبراهيم الإمام إلى مسلم عند رسالة من إبراهيم الإمام وفيها القتل. فمسكوا بني أمية وجعلوه في السجن ثم قتلوه. فطبعا الملك لا يؤتى به إلا لمزيد من الدماء. فلما ملك بنو العباس جعلوا شعارهم السواد يعني ليسأروا لإبراهيم الإمام. وأيضا الشيعة قد جعلوا السواد شعارا. ولذلك أيمن الظواهري له أخطاء كثيرة. هؤلاء أخطاءهم كما يقال لا تحصى منها تفجير النفس وغيرها منها تسائل في الدماء وغيرها. لما جعلوا أيضا الجبهة السوداء والعمة السوداء لما أصبحت العمة السوداء شعار طريقة العباسيين أنا من بني العباس وأقول هذه طريقة خطأ وخطئهم في كل ما أخطأوا فيه. وكذلك طريقة الشيعة في لبس السواد يعني حتى كان عبد الرحمن الداخل ما لا يسمى العباسي يسميهم المسودة يعني أصبح السواد شعارهم. فهنا قضاء الخميصة السوداء يعني كان الأمر يكون عادي بس لما أصبح شعارا لأهل البدع. الآن نحن لما نذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا نقول آله فقط فنشابه الشيعة ولا نقول وصحبه فقط فنشابه الناصرة. نقول آله وصحبه وسلم. فالإنسان يبتعد عن البدع جميعها. قال باب الخميصة السوداء وهو كساء أسود. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن زكين توفي على 1200. قال حدثنا إسحاق بن سعيد وهو إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد توفي على 70 و100 عن أبيه لا أحفظ وفاته عن أبيه سعيد بن فلان هو عمرو بن سعيد بن العاص. يا سلام انظر إلى دقة الإمام البخاري. هو عمرو بن سعيد بن العاص عن أم خالد بنت خالد قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال من ترون أن نكسوها به فسكت القوم. فقال ائتوني بأم خالد فأتي بها تحمل قال كلمة والله. فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال أبلي وأخلقي يعني أبلي وأخلقي. شلون إحنا عندنا بالمثل العربي نقول تقطعها بالعافية يعني عمر طويل تلبسين هذه وتلبسين غيرها إن شاء الله تعالى. أبلي وأخلقي نعم أحسنت. وهذه العرب تطلق ذلك وتريد الدعاء لطول البقاء للمخاطب يعني تطول حياتك حتى تبلى ثيابك وتجددها. طبعا وأخلقي من خلق وأيضا تروى وأخلفي بس هنا وأخلقي. وكان فيها علم أخضر أو أصفر يعني ليس هذا سوادا خالصا بل كان فيه أيضا ألوان أخرى. فقال يا أم خالد هذا سناح. هذه كلمة بالفارسية وسناح بالحبشية حسن يعني يجوز أن يخاطب الإنسان جواز مخاطبة غير العربي بلغته. جواز مخاطبة غير العربي بلغته. أما الرطان أن العرب يقولون بلغة الأعاجم فقد جاء يعني النهي عنها من عمر الخطاب لأجل أن يحافظ الناس على لغتهم. الآن الناس المحافظون على اللغة العربية ويفقهونها، يعني الآن الذين يعرفون التصريف ليسوا قلة فقط بل أقل من القليل، تجد 100 أستاذ يحمل بفراب النحو وتجدهم في الصرف كلهم ضعاف إلا ما رحم ربي. أما النحو فيعني تجد الكثيرين يعني يتقنون النحو. فقال يا أم خالد هذا سناه وسناه بالحبشية حسن. حدثني محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن إبراهيم حدثني ابن أبي عدي، وهو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي السلمي أبو محمد البصري، توفي عام 94 و100. طبعا محمد بن المثنى توفي عام 52 و100، اللي هو محمد بن المثنى أبو موسى الزمن، ولد عام 67 و100 وتوفي عام 52 و200 بعد محمد بن بشار ب90 يوما. علي بن عون اللي هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري. نعم. قال عبد الرحمن بن مهدي ما كان بالعراق أحد أعلم بالسنة من ابن عم، هكذا قال عبد الرحمن بن مهدي. طبعا عبد الرحمن بن مهدي توفي عام 93 و100، أحد شيوخ الإمام أحمد بن حنبل، ومن الذين أسهموا إسهاما عظيما في علم الحديث وعلم الجرح والتعديل. هو الذي يقول لو صنفت على الأبواب لجعلت الحديث إنما الأعمال بالنيات عند كل باب. قال مالك بن أنس للثوري من خلفت بالعراق، يعني لما جاء ثورة الثوري هرب من العراق 10 سنوات متخفيا من أبي جعفر المنصور، ومكث مدة في اليمن عند معن بن زائدة. تعرفون معن بن زائدة؟ هذا مشهور جدا بالكرم وقصته معروفة. وهذا معن بن زائدة كان قائد الشرطة لمن؟ ليزيد بن هبيرة. يزيد بن هبيرة كان من؟ كان عامل لبني أمية على العراق في زمانهم. فلما أخذ العباسيون العراق جميعه كان لواسط سور، والسور محصن جدا، فحصره جعفر المنصور قبل أن كان جندي في عند أخيه أبو العباس سفاح 40 يوم، فما استطاع أن يقتحم المدينة. فيزيد بن هبيرة جمع 40 عالم من الفقهاء، قال ماذا ترون؟ ماذا رأيكم أن نسلم المدينة ونخرج بأموالنا وأولادنا؟ فرضي أبو جعفر المنصور وأعطاه صك الأمان. شوف نصح نصيحة تساوي علالها. قال له يا أبا جعفر إن دولتكم فتية أي جديدة، فأذيق الناس حلاوتها. فالشاهد كان قائد الشرطة فدخل بصلح، من حصل هذا الشيء ما عند زائد خرج، فأبو جعفر المنصور طلبه وشدد على طلبه وجعل 3000 درهم لمن يأتي به. وفعلا في يوم من الأيام في مكان وشخص أعرابي ما عنده أي مال وجاء رفع عليه السيف وراد النقض، قصة طويلة تذكرها. فالشاهد بأنه جاء من هذا الكلام. أي أحسن، فسفيان لما هرب من أبو جعفر ذهب مرة ثانية إلى معن فأكرمه، فلما علم أبو جعفر أنه هنا روح اليمن أرسل رسالة إلى معن لسلم بها، فقال لا أطلع. فلما طلع ذهب فالشاهد سأله مالك هنا وقال له من خلفت بالعراق. حقيقة هذا ملمح مهم، يعني كان أحد أهل الحديث لما هو في مكان ويعلم أن المكان الفلاني ليس فيه محدث يحدث يذهب خلسة وخفية ويجهز زاد وفيه تجده يبقى أيام يقيم في هذه المدينة يبث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له من خلفت على أهل العراق؟ فقال له تركت بها أيوب ويونس بن عبيد وابن عون والتيمي. فقال له ذكرت الناس، يعني ذكرت الناس المضبوطين الذين يحملون راية العلم. وقال فيه ملمح على أن الإنسان حيثما كان لابد أن يؤثر. قال ابن حبان من سادات أهل زمانه، هذا عبد الله بن عون بن يقول من سادات أهل زمانه عبادة وفضلا وورعا ونسكا وصلابة في السنة وشدة على أهل البدع. قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ثقة ثبت فاضل من أقران أيوب في العلم والعمل والسن، أي في السن باعتبار غريب على سن أيوب لكن هو عمر أكثر عبد الله بن عون حتى توفي عام 51 و100، أما أيوب فتوفي عام 31 و100. عن محمد اللي هو محمد بن سيرين توفي عام 10 و100، ولك هؤلاء جميعا عن أيوب بن عون سمعوا ويونس بن عبيد سمعوا من محمد بن سيرين. عن أنس قال لما ولدت أم سليم قالت لي يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تعدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجعل شيء يدخل في جوفه حتى تغدو به. ما هي مستنسخة أخذناها من تحفر كما هذه الأوراق. فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. طبعا التحنيك لما يأتي الإنسان بتمرة ويلوكها ثم يأخذ من اللعاب الذي متفق به هذا الشيء وتروح هذا اللعاب يعني له حلال. وهناك بحثان كنديان يعني أثبت أن الحلاء من ريق البالغ تؤدي إلى مناعة مرض أبو الصفار. طبعا بعض العلماء قال بأن هذا شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن بركته متعدية، والصواب أنه هذا ليس خاص بالخصائص نحتاج إلى دليل. تقول حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه فغدوت به ف فإذا هو في حائط أي في بستان وعليه خميصة حليفية وهو يسم يعني وهذا يسم وهو يسم الظاهر الذي قدم عليه في الفتح الوسم يعني وسم الدواب وتعليمها. وقال بأن هذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعنايته بأموال المسلمين حتى تعلم حتى لا يعتدى عليها. نعم نعم انتهى الحديث. ثم قال باب الثياب الخضر في اللباس الأخضر لا بأس به. نعم هل يجوز يا شيخ تحنيف الطفل يعني تحنيف الطفل؟ نعم نقول انه سنة وليس هذا خاصا. باب الثياب الخضر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب لا تعرفهم بالتأكيد يعني محمد بن بشار اللي هو بن دار عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي قال أخبرنا أيوه بن أبي تيمية السختياني عن عكرمة هذا تقدم معلقا برقم 2422 هذا الخبر أليس صحيح؟ الحق قال هذا الحديث من الحديث الذي انتقلت رقم 100 أبو خالد عزيز فيه وهي الإسلام وإنه قال بعد ذلك من الحديث فيه ذكر عائشة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن. إحنا ألم يرد عندنا موصول هذا الخبر؟ عندنا موضوع رقم 2600 لا مر عندنا موصول قريبا وشرحنا هذا الحديث ولذلك هذا جيد أن المحقق نقل هذا الانتقادات الدارقطني وغير الدارقطني إنما يتعلق بصنعة الإسناد وليس فيما يتعلق بالصحة فنحفظ هذا الشيء. نعم فالخبر تقدم موصول له فثابت الموصول أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن ابن الزبير ابن الزبير من صحيح فتح الزاي وشتر الموحدة فتح الزاي. نعم القرضي قالت عائشة وعليها خمار أخضر فشكت إليها وأردتها خضرة بجلدها فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء ينصر بعضهن بعضا أي يتعاون فيما ينفعهن مثل الآن يعني السوريون هنا في هذه البلاد الحمد لله يتعاون فيما بينهم. قالت عائشة ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها. قال وسمع أنها طبعا زوجها وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء معه ابنان له من غيرها. قالت والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه يعني ليس دافعا عن شهوتي يعني شخص المجامعة يعني قصوره في المجامعة ليس بأغنى عني من هذه. وأخذت هدبة من ثوبها فقال كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفضا أذين ما شاء الله. أي نعم وهو هكذا قال أي أجهدها وأعرشها كما يفعل بالأذين عند دباغه وهو كناية عن كمال قوة الجماع لأن الذي ينفض الأذين محتاج إلى قوة ساعد وملازمة طويلة ولكنها ناشد لأنها لا تطيعه تريد رفاعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان ذلك لم تحلي له أو لم تصلحي له حتى يذوق من عتيلتك. قال وأبصر معه ابنين فقال بنوك هؤلاء؟ قال نعم. قال هذا الذي تزعمين يعني هو كناية عما دعت إليه من العنة حيث زعمت ما معه إلا مثل فذة إنه رد دعواها على طريق صدق زوجها ولصدقه لولديهم. هذا الذي تزعمين ما تزعمين فوالله لهم أشبه به من الغراب الغراب يعني أثبت هذا. نعم باب الثياب البيض. وهذا يحصل يعني في الأمور الزوجية يحصل كلام من أحد الزوجين يكون ليس صحيح وهي قد تكون صادقة في هذا الأمر يعني هي لم تكن ناشد ولا تمكن لم تنتفع منه. هو هذا يعني لا يترتب عليه حكم إنما هذا من القاعدة الولد الذي تراش بس هنا أكد هذا الشيء مثل بعض المسائل من الذي قال أبوك خلاف أبوك ثابت فهنا أثبت وهذه استئناس بها استئناس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرد عليها وأن يقوي أمر هذا الرجل. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد قال رأيت بشمار النبي صلى الله عليه وسلم يمينه رجلين عليهما ثياب دير يوم أحد ما رأيتهما قبل ولا بعد ولا ربنا جل جلاله يعني قد جعل الملائكة تنصر المؤمنين. وما حصل من جراح فهو بأمر الله قال قل إن الأمر كله لله. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوهاب أن لما يصاب المسلمون بالجراح منذ سنوات يعني يستذكرون ما حصل بالرعيد الأول. نعم وأن ربنا جل جلاله يبتلي عباده المؤمنين ولذلك يتود أهل البلاء يوم القيامة لو قطعت أيديهم وأرجلهم لما يرون. ولذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصد منه. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد البار عن الحسين عن عبد الله عن عبد الله بن مغيرة عن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا أسود الزيلي حدثه أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر. هذا طبعا هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله قد فتح عليهم باب التوبة، وأن رحمة الله واسعة. وذلك من أصرح الآيات في هذا الرحمة الواسعة، وأن المؤمن إذا يعني دخل في الإسلام فقد دخل في زمرة المستقيم، وأنه قد وقع نفسه من الخلود في النار في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. نعم. ولذلك قال: جنات عدن يدخلونها. من الذي سيدخلها جنات عدن؟ سيدخلها جميع هؤلاء المذكورون اللي هو المقتصد والظالم لنفسه والأخرج للمظلم. نعم. لا، من سيرين من أخص تلاميذ أنس، وسيرين والد محمد من عتقاء أنس حين مكاتبه مكاتبة على 5 سنوات، فخلال 2 سنين خلص أتاه بالمال عمل. فلما رأى أنس هذا الشيء يعني أراد أن يلغي المكاتبة، فتحاكم عند عمر بن الخطاب فحكم له بأنه قال أبو عبد الله البخاري: هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له ما كان قبل. وذلك مسألة الخواتيم يعني مسألة مهمة جدا، أن الإنسان يعمل بتقوى الله ليموت على طاعة الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني بعض أهل التفسير فسر يعني فهم من هذا الآية أنه اعمل لأجل أن تموت على التوحيد. ولذلك علامة سوء الخاتمة دسيسة تكون للعبد لا يطلع عليها الناس. ولذلك قاعد يقول: ذنوب الخلوات تورث الانتكاسات، وطاعة الخلوات تورث الثبات حتى الممات. باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه، أي ما هو المقدار الذي يجوز من لبس الحرير. حدثنا آدم هو آدم بن أبي إياس الذي مات وهو مسجن وقد ختم القرآن. قال حدثنا شعبة وهو الإمام الكبير شعبة بن حجاج قال حدثنا قتادة وقتادة بن دعامة السدوسي قال سمعت أبا عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بأصبعيه. طبعا يوجد من أذربيجان أشخاص في إسطنبول ولديهم ما شاء الله هم في طلب العلم وجلد في تطبيق هذا الدين بحمد الله. وهذا من عظمة الإسلام أن الإسلام قد وصل إلى تلكم البلاد البعيدة. فليسعى الإنسان وليحرص الإنسان أن يوصل دين الله تعالى. فيقول نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بأصبعيه إلى مقدارا يسيرا اللتين تليان الإبهام فيما علمناه أنه يعني الأعلام، يعني استثنى في الشيء المقدار هكذا يكون هذا علم في الثوب. حدثنا أحمد بن يونس وأحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير وهو زهير بن معاوية التصغير الجعفي قال حدثنا عاصم وهو عاصم بن سليمان الأحول المتوفى عام 72 فيما أتوقع عن أبي عثمان وهو النهدي عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل مثلث الميم قال كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعيه ورفع زهير الوسطى والسبابة، هاي السبابة وهذه الوسطى. يقول هنا أبو عثمان النهدي كتب إلينا عمر كتابة الحديث وإيصال الكتابة إحدى طرق تحمل الحديث وإحدى طرق بس الحديث. ولما تقرأ في سيرة عمر بن الخطاب تجد الكثير من النصوص أن عمر بن الخطاب كان يعني يرسل بهذا العلم. ولكن هذا من واجب أمير المؤمنين ومن واجب الأمير أن يبلغ دين الله تعالى. وذلك انظر إلى المكاسب التي حققها للإسلام والمسلمين عمر بن الخطاب، ولكنه أيضا يعني لم يستر عن بث الحديث، وهو من الأشخاص الذين ينهون عن الإغراق في الحديث مع التقليد في القرآن، لكنه مع ذلك ما ترك بث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكل إنسان له موقف أمامه حديث النبي صلى الله عليه وسلم شرحا وبثا ودفاعا وإيضاحا. حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان عن التيمي وهو سليمان بن طرخان التيمي عن أبي عثمان وهو أبو عثمان النهدي قال كنا مع عتبة له عتبة بن فرقش فكتب إليه عمر أن لمن يكتب يكتب للأمير والأمير علم الجنود فكتب إليه عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لمن لم يلبس في الآخرة منه يعني من لبس هذا الشيء مثل الذي يشرب الخمر في الدنيا لا يشربها في الآخرة لذلك من يلبس الحرير في الدنيا مخالفا أمر الله لن يلبسها يوم القيامة ولكن هذه السيئات لا يوجد مثل السيئات مضرة على الإنسان والسيئة سميت سيئة لأنها تسوء حال الإنسان وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى شوف المسبحة أفضل من السبابة السبابة لما يسب يأخذ سب الإنسان هكذا ويشير سبابته والمسبحة لما الإنسان يقول التحيات لله ويرفعها هكذا من أول التحيات إلى آخرها لا يقول هكذا ولا يقول هكذا إشارة هكذا إلى التوحيد حتى يسلم التوحيد بالقلب واللسان وعند الإشارة ولذلك في الجمعة جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير هكذا بالسبابة يعني لا يجوز لبس الحرير إلا مقدار يسير بمثل هذا المقدار فأنت لو فرضنا لبست ثوب حرير آثم لكن لو فرضنا لبست ثوب حرير وجعلته فقط هنا مكان صغير من الحرير قطعة صغيرة منهم مثل الدقبة مثلا من هنا ومن هنا لا بأس بهذا ثم قال حدثنا الحسن ابن عمر قال حدثنا معتمر وهو بن سليمان قال حدثنا أجله سليمان بن طرخان قال حدثنا أبو عثمان طبعا هذا سليمان بن طرخان التيمي كان يطوف مع معتمر في مساجد الكوفة في الليل مسجد جاء في صحيح مسلم حيث معاذ بن حكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل ثلاث من صلاة يعني لازم تصلي ورد أن تصلي بعدها لا تصلي مباشرة اجعل فاصل بينهم ويرى بعضهم أن أنت لا صليت تتقدم أو تتأخر أو عن يمينك أو عن شمالك هذه أمر أولا تطبيقا لنهي تطبيقا للأمر النبوي في أن الإنسان يصل بين الصلاة والشيء الثاني لأجل أن تشهد الأرض يومئذ تحدث أخبارها فكان سليمان بن طرخان تيمي هذا يطوف مع ولده معتمر في مساجد الكوفة في الليل مسجد حتى يكثر الأعمال يستشهد له ولكن شاهدنا بعض الفضلاء لما نكون في مكان ما في صحراء أو في غابة أو في شيء لا ينصرف من المكان حتى يصلي ركعتين كان معنا شخص من العراق ممن يأتي معنا من أهل الحفظ والإتقان وكان هذا مميز بالحفظ مميز يعني أعجوبة بالحفظ فسافرت لأجل معه 6000 كيلو مثلا يعني أنا أعرفه يعني فوجدته لا يسر عن ذكر الله أبدا ووجدته في أي مكان يجد مكان للصلاة يصلي ركعتين أو أكثر من ركعتين فهنا الصلاة مهمة في هذا فهذا الذي ذكرنا به سليمان بن طرخان التيمي قال حدثنا أبو عثمان هو عبد الرحمن بن مل يعني باعتبار إلى الخبر السابق الخبر الآتي هذا حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب الأزدي كان يحضر مجلسه 40,000 وله مناقب جليلة وولاه الأمين قضاء مكة وأكرمه طبعا هو دخل عليه وكان يبدأ بدعاء عند الأمين وراد أن يمتحنه واستأذن الأمين أن يمتحنه والأمين قال له أن القائد كان سؤاله ليس فيه إسراء للمسؤول فليسأل يعني ألزمه الحجة وهذا حقيقة من معايب الدولة العباسية في آخر شأن أنهم أزروا أهل الحديث وقدموا أهل البدع فكان سببا في ذهاب دولتهم ولذلك ما تجد الدولة الزنفية نور الدين الزنفي والد أيضا يعني سموا بالحديث غاية الاهتمام فكان سبب في تمكين دولتهم قال حدثنا شعبة عن الحكم وهو الحكم بن عتيبة عن ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن قال كان حذيفة بالمدائن المدائن هي تسمى كانت ماذا تسمى المدائن دي بالعراق قريب على المدائن ماذا كانت تسمى يا طيشفون كان فيها قصور فارس هناك المدائن الآن أهل المدائن نسأل الله أن يرحم حالهم وأن يجعل الرحمة بينهم يعني يعيشون ظروف صعبة جدا نسأل الله الرحمة فاستسقى أي طلب سقيا الماء كان أمير هناك حذيفة بن اليمن فأتاه دهقان طبعا يروى دهقان يروى دهقان بماء في إناء من فضة من أين يعني الصحابة لم يأتوا بهذه الأواني لكن هي كانت موجودة هذا مما غنموه أي بماء في إناء من فضة فرماه به طبعا يعني يقول الشافعي من استغضب فلم يغضب فهو حمار وهنا غضبه في محله أولا كان في مكان الإمارة لأنه قد نهاه وهو قد خالف في هذا ومهابة الأمير لا بد أن تكون عند الرعية ثانيا فيها مخالفة شرعية وقد نهاه عن ذلك فلا بد من أن الإنسان يعني يتمعر وجهه في ذات الله تعالى ولأجل الله تعالى ولأجل أمر الله فرماه به. لما رماه به ظهر منه شيء يدل على عدم الصبر أو على الشدة، فبد أن يشرح للحاضرين ما الذي حصل، ليس لأجل أن يعذر لكن لأجل أن لا يقتلوا به بشيء فيه شدة وغضب، إنما يقتلون به على الصواب. وقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بين السبب في هذا الأمر وهو اتباع الهدي النبوي، ونحن نعلم بأن النجاة في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم. الذهب والفضة والحرير والديباج، طبعا الديباج هو أفقر أنواع الحرير، هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، طبعا هذا يتماشى مع ما جاء في سورة الزخرف. وصحوة هذه السورة في تسمية السورة يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الكفار هذه السقف من ذهب والحياطين من الفضة والسلام من الفضة لأجل أن لا يفرق المؤمن، ولولا ذلك لجعل الله لهم هذا، لأن الدنيا فانية والدنيا ذاهبة. فقال هنا هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، الله المؤمن يريد الآخرة، يريد الله يريد دار الآخرة. ثم قال حدثنا آدم وهو آدم بن أبي إياس المتوفى عام 21 و200، قال حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد العكفي الواسطي أبو بسطام، قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب وهو أحد من أكثر الرواية عن أنس بن مالك، قال سمعت أنس، طبعا توفي عام 31 و100، قال سمعت أنس، وأنس عمر وتوفي عام 91، ويعني أناله الله البركة الكثيرة في المال والولد وطول العمر لبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعبة فقلت أعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شعبة سأل عبد العزيز أعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الأمر لا أستطيع أن أنسبه إلا أني متأكد من هذا، وأن الأمر شديد لا بد للإنسان أن يعني يضبط ما يتحمله ويحفظ ما يحمله الآخرين. فقال شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما أحمد سئل الإمام أحمد بن حنبل عن تحريف إصبع في الصلاة فقال شديدا، فبعضهم ما فهم شيء، فهم شديدا هكذا وهذا خطأ، مخصوص شديدا هكذا يعني إشارة يفعل، لأن بعضهم يجعل هكذا أصبعه فشيء متراخي. فقال شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سمعت ابن الزبير يخطب يقول قال محمد اللهم صل وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. هذا ابن الزبير هو عبد الله بن الزبير الذي بقي 8 سنوات في أمر الخلافة وكان من عباد الصحابة وهو أول مولود ولد في الإسلام. والده الزبير وجده الصديق وخالته عائشة. حدثنا علي بن الجعد هذا أحد علماء الشيعة توفي عام 30 و200، والبخاري يعني لم يروي عنه قليلا بل أكثر الرواية عنه. قال حدثنا شعبة بن الحجاج، وهذا أيضا شعبة بن الحجاج تخرج على إليه هذا الشيعي عن أبي ذبيان خليفة ابن كعب قال سمعت ابن الزبير وعبد بن الزبير يقول سمعت عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وهذا حقيقة تهديد على أن الإنسان يحرم الخير في الآخرة. ويوجد مقطع يعني دعوي للشيخ عثمان الخميس تتحدث فيه عن الدنيا، يقول أنت كم تعيش 60-70 سنة، يقول يعني هذه 60-70 سنة يعني لا تساوي أن تخسر بها الآخرة التي هي خلود. وهنا تنبيه على أمر الآخرة يعني يجعلها الإنسان هي الأصل، وإذا عمل الإنسان للآخرة سعد في الدنيا وفي الآخرة، لأن يعني فعل حسنات الآخرة يجعل الحسنات في الدنيا والحسنة تجر الحسنة بعدها، وهذا من رحمة الله تعالى. أما السيئات فهي ظلمات بعضها فوق بعض. قال أبو عبد الله وقال لنا أبو معمر، هذا أبو عبد الله هو البخاري، أبو معمر هو عبد الله بن عمرو، أبو معمر عبد الله بن عمرو العقلي، قال حدثنا عبد الواسط عبد الواسط بن سعيد عن يزيد وهو يزيد الرشيد الضبي قال قالت معاذة وهي معاذة بنت عبد الله العدوية أخبرتني أم عمر بنت عبد الله قالت سمعت عبد الله بن الزبير أنه سمع عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحو، طبعا ساق هذا الجبيل أن هذا الحديث أيضا جاء من حديث عمر بن الخطاب نعم، ورواه ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن الزبير عن عمر بن الخطاب أيضا. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عثمان ابن عمر وهو عثمان بن عمر بن ثالث البصري قال حدثنا علي بن المبارك وهو البصري عن يحيى بن أبي كثير وهو البصري عن عمران بن حطان، الله هذا عمران بن حطان بن داوود القطان وهو رأس من رؤوس الخوارج، لا شك أنه خارجي ولا شك أنه ملح عبد الرحمن بن ملجم قاتل عبي. وهذا ثاني حديث يمر عندنا وليس له في صحيح البخاري سوى هذين الحديثين، وهذان الحديثان يعني صحة من غير طريقه. فسألني أحد الأشخاص قبل يومين من طلابه قال لماذا روى البخاري عن عمران بن داوود عمران بن حطام بن داوود القطن؟ قلت له هل روى له كثيرا أم قليلا؟ قال قليل. قلت له خلاص النادر لا حكم له والغالب محقق. ثم هذان حديثا هل تفرد بهما أم قد جاء من غير ضيق؟ قال جاء. قلت خلاص. لكن البخاري له مقصد أن الإنسان يعني إذا أخطأ في شيء ليس معنى أنه تسقط موالاته بالكلية. هذا هو مقصد البخاري والله سبحانه وتعالى أعلم. قال سألت عائشة عن الحريري فقالت ائت ابن عباس فسله فسألته فقال سأل ابن عمر. ابن عباس كان يسأل وكان يرسل أحد نافع الأزرق يسأل ابن عباس وكان يفكر له الأجوبة ويقول لولا أخشى أن يصيب حموقة من الحموقات ما أجبته وهكذا. فقال سأل ابن عمر فسألت ابن عمر فقال أخبرني أبو حفص عن عمر الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له فلا. نفس الحديث السابق ونفس الحديث السابق ونفس الحديث السابق. إذا هذا روايته عنه هنا كعدم والحديث السابق أيضا روايته عنه كعدمه. ولذلك حتى الراوي الضعيف قد يوجد في مرويات الضعفاء ما تصح به مروياتهم. فقلت صدق وما كذب أبو حفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الوارد يعني الخوارج لديهم شدة في بعض الأمور. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا حرب اللي هو حرب بن ميمون عن يحيى وهو يحيى بن أبي كثير قال حدثني عمران وهو بن حطان وقص الحليساق له الخبر بطريق آخر. الله أكبر الله أكبر. ثم قال باب مس الحرير من غير لبس يعني المنهي عنه اللي هو ليس المس إنما المنهي عنه اللبس. قال ويروى فيه عن الزبيدي اللي هو محمد بن الوليد عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل وهو إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق وهو السبيعي عن براء وهو بن مالك براء بن عازب. قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلنا نلمسه ونتعجب منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ قلنا نعم. قال مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. شوف قال مناديل فإذا أنت نادم عندك المنديل هل تحاور الأشياء المهمة تحاورها من الشيء البسيط؟ فإذا كان الشيء البسيط في الجنة خير من أغلى أنواع اللباس لأهل الدنيا فلسعرها أن يثرى ما يبقى وهو الأحسن على ما يثنى. يقول فضيل بن عياض يقول لو كانت الدنيا من ذهب يثنى والآخرة من خزف يبقى لكانت الآخرة خير من الدنيا فكيف أن الآخرة هي الذهب الذي يبقى. وهذا مصداق لقوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي صحف هذه المواعظ جاءت في شريعتنا وتتكرر هذه الموعظة في صلاة الفجر والجمعة والمغرب والعشاء. هذا ثبت أن الرسول كان يكثر من قراءة سورة الأعلام. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف ومنها صحف إبراهيم ليس فقط يعني ومنها صحف إبراهيم وموسى. هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وجزاكم يا سيدي.